إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويدخلنا الجنة ويسقينا شربة هنيئة مريئة بيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا فيما مضى إلى الجمع الثالث، وهو جمع عثمان للقرآن الكريم. من يحدثنا عما سبق ويقول لنا كم مرة جمع القرآن قبل هذا الجمع؟ وقبل هذا الجمع جمع مرتين، مرة أولى هو الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية في عهد الخليفة أبو بكر رضي الله عنه. ما الفارق بين جمع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجمع في عهد أبي بكر؟ ما الفارق بينهما؟ نعم، جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان جمع صدور، جمع في عهد أبي بكر كان جمع في الصدور، كان جمع في مصر. من الذي يوافق على هذا الجواب؟ جيد، من الذي لا يوافق؟ والباقي من دول عدم الانحياز طبعا. ها؟ جيد، هذا كلام خطأ يا مولانا، خطأ تمام. كيف في عهد النبي جمع في عهد في السطور، وفي عهد بكر جمع في السطور؟ ايش القصة؟ الجمع دائما كان في الصدور والسطور، دوما دوما كان الجمع في الصدور والسطور. قلنا أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جمع في أصالة في الصدور، نعم، أما أنه جمع في الصدور فقط لا، بل جمع في الصدور والسطور. فمن يخبرنا ما الفارق؟ نعم، ما فهمت. يعني وعقب على قولي، يعني هو قال جمع الصدور فقط، يعني لأنه الجمع هو أن يجمع كله. أنا ما سألتك يا مولانا أن تشرح لي قوله، يعني أنا أدرى بقوله منك، أنا أدرى بقوله. أنا الآن أسألك سؤالا، كان عندك جواب سؤال تجيب ولا تصمت كالبقي كجماعة عدم الانحياز هؤلاء؟ من الذي يجيب؟ نعم، وتجيب صوابا. نعم، الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان في مصحف ما، وكان الجمع على ما كان عليه في العرض الأخير، حيث لم حيث لم يوجد في المصحف الذي جمع فيه القرآن ما نسخ تلاوته إلا ما كان ثابتا في العرض الآخر. نعم، هذه فروق بين الآن، تلاحظ أنت فروق هذه بين الجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والجمع في عهد أبي بكر. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الجمع لم يكن في مصحف واحد أولا، كان مكتوبا كما قلنا في العسب واللخاف وهذه الحجارة، ومكتوب في الرقاع، ومكتوب في الأديم، ومكتوب في كل شيء، لا يجمعه شيء واحد. ثانيا الجمع في عهد أبي بكر أسقط منه ما نسخت تلاوته، وعلى هذا على ما كان في العرضة الأخيرة التي عارض بها النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل، وهذا كله لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يستنسخون ويكتبون ما نسخت تلاوته وما لم تنسخ تلاوته. ماذا أيضا؟ نعم، الجمعة الأولى كان القرآن مفرقا وليس مرتبا، أما في جمعة أبي بكر كان مرتبا الترتيب الذي معرفه من سورة الفاتحة إلى سورة النساء، يعني مرتب السور. ذكرنا أن هذا مختلف فيه، قلنا ترتيب السور مختلف فيه، أما ترتيب الآيات فهذا بإجماع، أما ترتيب السور لا، ترتيب السور في عهد أبي بكر فيه خلاف، في من يقول لك هذا الترتيب توقيفي، ومن يقول لك لا هذا ترتيب ليس توقيفيا وإنما الصحابة هم الذين رأوا ذلك. نعم، جاي. نعم، أيضا كان مفرقا، المكتوب هذا كان مفرقا عند الأصحاب رضوان الله عليهم، لم يكن مجموعا في مكان واحد. أما بعد أن جمع أبو بكر الصديق المصحف حينئذ أصبح في مكان واحد، وجود المصحف هذا مصحف أبي بكر عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند حفصة رضي الله عنها. نعم، إيه لا نعم هذا موافق، لكن هذا لا يصلح أن يكون فارقا بين الجمع في عهد النبي والجمع في عهد أبي بكر، هذا يصلح أن يكون منهج زيد مثلا رضي الله عنه في الجمع، أما لكن لا يصلح أن يكون فارقا. فهذا المهم، هذا هو الفارق. القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذن كان مجموعا في الصدور فيحفظه الأصحاب رضوان الله عليهم، وكما قلنا لا يلزم أن يحفظه جميع الأصحاب، يحفظه كثير من الأصحاب، وكان مكتوبا أيضا في السطور. وفي عهد أبي بكر الأمر أيضا كذلك. ما السبب الذي جعل أبا بكر يجمع القرآن؟ نعم، فأشار على أبي بكر إن كنت تريد، أشار على، أشار عليه يعني من المشورة، أشار إلى أبي بكر يعني هكذا. نعم، فإذا القتل استحر بالقراء، فخشي على القرآن الضياع بموت القراء، وهذا ينبهك أن الأصل كما ذكرت لكم في الحفظ هو الصدور، ذلك لو ذهب حفظ الصدور لم ينفع ذلك المسطور، فالأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو حفظ الصدور، لكن كان زيادة في التوثيق يكتب. جيد، الآن مضى ذلك العصر، عصر الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتسعت رقعة الإسلام جدا، فكانت الفتوح الإسلامية على قدم وساق، وكان المسلمون يفتحون البلاد والأمصار، وامتدت رقعة الإسلام فدخلت حضارات جديدة تحت راية الإسلام. دخلت حضارة فارس، دخلت وسقطت فارس كلها في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عن عمر، وأجلي تقريبا كل الروم من تخوم جزيرة العرب ومن الشام ومن غيرها، وفتحت مصر وفتحت أفريقية وفتح، لا لم تفتح أفريقية وإنما غزيت على الأقل، والحبشة، وسارت جيوش المسلمين إلى خراسان، وأذرب خراسان هي أفغانستان الآن، وأذربيجان وأوزبكستان وهذه البلاد المتاخمة لها، وأرمينية، وحتى بحر القلزم وبلاد الروم. وبلاد الروم هي تركية ليست إيطاليا، هي تركية. والروم إذا أطلقت في الحديث يقصد في الحديث، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أطلقت الروم المقصود بها الترك، فهمتم؟ وإذا وجدتم الترك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بهم التتار المغول، على خلاف ما تفهمون الآن. ليس الترك هم أهل تركيا والروم هم. جميل. هذا الذي دخل في الإسلام دخلت فيه أقوام ليست من بيئة العرب، دخل فيه كثير من الأعاجم، وبدأ يظهر شيء اسمه اللحن. اللحن هذا هو الخطأ في القراءة أو في الإعراب، خطأ في لغة العرب يسمى لحن. و بدأ الناس الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى يبحثون عن من يقرئهم كتاب الله. وكان المسلمون إذا فتحوا بلادا جعلوا فيها واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ الناس القرآن. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد فيهم يقرأ بقراءته التي تعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان القراءة يقرؤون يعلمون الناس هذه القراءات، وكانت البلاد تفتح فتحا متفرقا في الغالب، فالجيوش الإسلامية لم تكن في رقعة واحدة، كانت هناك جيوش في المشرق وجيوش في المغرب وجيوش في الشمال وهكذا. حتى كان فتح أرمينية وأذربيجان، لما كان فتح أرمينية وأذربيجان كانت هناك مواقع كبيرة احتيج فيها إلى أن تجتمع جيوش كثيرة من المسلمين، فاجتمعوا في هذا الفرج، فرج أرمينية وأذربيجان، واجتمعت جيوش المسلمين من كل حدب وصوب. فبدأ الناس إذا صلوا خلف إمام يسمعون قراءة غير التي يقرؤون بها، ويسمعون حروفا في القرآن لا يعرفونها. وكعادة الهمج الرعاع الجهال ماذا يصنع في هذه الأحوال؟ يكثر الحديث والكلام بغير علم، حتى كفر بعضهم بعضا. هذا ليس من كتاب الله، لا هذا من كتاب الله، أنا قرأت به على الصحابي فلان بن فلان، لا وأنا كذلك قرأت على فلان بن فلان ولم يقرئني هكذا، فتحصل الفتنة. هذه ليست عنكم ببعيد، طب أنتم تعرفونها وترونها الآن، تلمسونها هكذا بطرف البنا. إذن كان الأصل أن كل واحد يقرأ على هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم يتعلم منه العلم، لكن لما بدأ اللجاج أصبح هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى للناس سببا لفتنة هذه الأمة. عثمان بن عفان رضي الله عنه تولى الخلافة، تولى الخلافة بعد 12 سنة وستة أشهر تقريبا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلافة أبي بكر دامت 2 وستة أشهر، وخلافة عمر دامت 10 سنين. هذه المسألة بدأ يحدث منها شيء طفيف جدا في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بدأ يحدث؟ بدأ يحدث من أطفال الكتاتيب. أطفال الكتاتيب يقرأ كل واحد فيهم عند مؤدب وعند عالم من العلماء يقرئهم القرآن، فيخرج الأطفال فيتمارون، يقرأ واحد على خلاف ما يقرأ الثاني، فيقول له قراءتك خطأ، يقول له لا قراءتي صحيح، قراءتي خطأ. فكفر بعضهم بعض، فارتفع الأمر إلى الشيوخ، فخطب عثمان رضي الله عنه خطبته وقال: أنتم حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمر عليه إلا 13 سنة في ذلك الوقت، لأن هذا الفتح أرمينيا أذربيجان كان نحو من سنة 24، لذلك فهذا الجمع الذي سنتحدث عنه سيكون حوالي ما بين سنة 24 للهجرة إلى سنة 25 للهجرة في هذه الفترة. بينهم كذلك، وهذه المسألة تدور، وقد قال عثمان فيها رضي الله عنه بثاقب بصره، وكان عثمان ثاقب البصر، رجلا ينظر بنور الله صاحب فراسة، حتى أنه لما دخل عليه الرجل يوما إلى مجلسه قال: أيدخل علي أحدكم وبين عينيه أثر الزنا؟ قال: أنبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل فراسة مؤمن. كان رأى بين عينيه أنه زان. قال عثمان رضي الله عنه: لئن اختلفتم فالأمصار التي نأت عني أشد اختلافا. بينهم على ذلك جاء حذيفة بن اليمان، كما في الحديث الذي في صحيح البخاري من رواية الزهري عن أنس رضي الله عنه. جاء حذيفة بن اليمان، قيل أن حذيفة كان في فتح أرمينيا الآن، شهد هذه المسألة التي ذكرناها لكم من اختلاف القراءة وشيوع الفتنة بين المسلمين حتى كفر بعضهم بعضا. جاء من هنالك يعني كأسرع ما يكون الجائي، جاء كأنه البريد لا يرتاح مطلقا، حتى دخل على المدينة يصرخ يقول: يا أمير المؤمنين، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا في كتابهم اختلاف اليهود والنصارى. في بعض الروايات يقول له: أنا النذير العريان. هذه كانت يعني كلمة عند العرب، النذير العريان هو الذي يأتي ينذر الجيش، الجيش الذي جاء ليصبحهم أو يمسيهم بالموت، فيخلع ثيابه ليلوح بها من بعيد. فاهتم عثمان رضي الله عنه لهذا الأمر، وكذلك فعل الأصحاب رضوان الله عليهم، واجتمعوا في المسجد لينظروا ماذا يفعلون في مثل هذا الأمر المدلهم. الآن أنتم ترون أن المشكل الذي سيكون الباعث على الجمع في عهد عثمان ليس هو أصلا الباعث على الجمع في عهد أبي بكر. الآن هم لا يخشون ذهاب ما حفظ من كتاب الله، لما يريدون أن يضبطوا مسألة القراءة والحروف. طبعا من المتواتر قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، هذا الكتاب نزل على سبعة أحرف. الصحابة يعرفونها، والصحابة وقع بينهم خلاف كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث الأحرف السبعة، سنتحدث في هذا، أن الصحابة أنفسهم وقع بينهم خلاف، وقع بينهم حتى الشك، حتى وقع في بعض الأصحاب الشك من هذه المسألة، حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم أن هذا الكتاب أنزل على سبعة أحرف. لكن هذا الجيل الجديد جائي لا يدري بهذا، فلذلك الفتنة هنا ستكون أعظم وأطم مما كانت بين الأصحاب. فعندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع لكل خلاف، اختلفنا نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيفصل بيننا. لكن هذه الجموع من الرعاع ودهماء الناس، من الذي يفصل بينها؟ خاصة إذا شاع فيهم الكلام هذا وبدأوا يتكلمون، هذا لن يضبطهم شيء، فيحتاجون إلى السلطان الذي يزع الله تبارك وتعالى به ما لا يزع بالقرآن. فلا بد أن يوجد حل لهذه المشكلة. قرر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يجمع كتاب الله تبارك وتعالى. يجمعهم على ماذا؟ سيجمعهم عثمان على حرف واحد من الأحرف السبعة. الآن نحن ذكرنا أن مصحف أبي بكر هذا فيه الأحرف السبعة، أليس كذلك؟ هذا المصحف الذي سيجمعه عثمان سيكون فيه حرف واحد، وهو حرف قريش. لذلك أمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت أولا، وزيد بن ثابت الذي جمع الكتاب في عهد أبي بكر لما له من الخبرة التي سبقت وللمناقب التي ذكرناها عن زيد فلا نعيده. وأمر عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهؤلاء الثلاثة النفر من قريش. فعندنا ثلاثة قرشيين وزيد بن ثابت أنصاري، هؤلاء وكلت لهم مهمة الجمع. الآن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير يعني شام، فحل من فحول الإسلام، خطيب كان يشبه في خطابته بأبي بكر وفي فروسيته بأبيه بالزبير، فارس المسلمين، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمسلمين المهاجرين بالمدينة، وكانت نساء يهود قد سحرت المهاجرات فكان لا يولد لهن، فكان أول بشرى خير ولادة ابن الزبير، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. وكان عبد الله بن الزبير فارسا مقداما كأبيه، حتى أنه في خلافة عمر وكان صبيا غلاما يلعب مع الصبيان، فمر عمر بهم، وكان إذا عمر إذا مر بالصبية فر اختفى. وعمر كان مهيبا، كان رجلا طوالا عليه المهابة، حتى أن امرأة يوما رأته فأسقطت جنينها، فأمره علي بن أبي طالب أن يدي الجنين، وقالوا وأشاروا عليه قالوا ليس عليك شيء، يعني هذا أمر ليس بيد، قال علي بل تديها. ففر الصبيان وثبت عبد الله بن الزبير، بقي واقفا ينظر إليه، فقال لما لم تفر معهم؟ قال ما صنعت شيئا حتى أفر. قال هذا فتى عاقل. وجاء رجل يوما وكانوا يأخذون من التمر، وكانت هذه عادة الأنصار، أنه إذا سقط شيء من التمر في الأرض هذا يكون للناس جميعا، خذون منه بلا إشكال. فكانوا يجمعون من التمر، فجاء صاحب الحائط يجري خلفه، فانفض الصبية هربوا إلا عبد الله بن الزبير. قال: يا غلمان أمروني عليكم ونشدد عليه نغلبه. كان فارسا وقد شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم، فشربه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع هذا في مكان لا يراه أحد، فشربه رضي الله. وجاء إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمك، أشربته؟ قال: نعم. قال: ويل لك من الناس وويل للناس منك. فلما ولي إمارة المؤمنين وخرج على يزيد في خلافة في ولاية الحجاج عبيد الله الثقفي، ورؤي منه العجب في قتاله مع الحجاج، وكان زاهدا قانتا عابدا خاشعا لله تبارك وتعالى منيبا، لما كان الحجاج يضرب الكعبة بالمنجنيق كان عبد الله بن الزبير يقف يصلي، يقف يصلي خلف مقام إبراهيم. فجاء يوما الحجر، حجر المنجنيق هذا، فأخذ رداءه عن كتفه فما التفت وهو في الصلاة، كان من الخاشعين، فهو أخو عروة وكانوا بيت صلاح وتقوى. ولما حاصر الحجاج مكة وبدأ أصحابه ينفضون عنه حتى بقي وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقاتل جيش الحجاج 10 أيام لوحده مسندا ظهره للكعبة بسيفين، وظهرت منه نوادر وبطولات. وهو ابن أسماء بنت أبي بكر، وكانت أسماء إذ ذاك قد نيفت على 100. فجاءها يوما يقول: أي أمة، إني أخشى مما يصيبني بعد. قالت: ولست على الحق؟ قال: بلى. قالت: فمما تخاف؟ قال: أخشى أن يمثل بي، يمثل بجثتي. فقالت: لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. فأرسلتها مثلا، ولما قتله وصلبه الحجاج كانت تمر به وهو مصلوب تقول: أما آن لهذا الفارس أن يترجل. قتله الحجاج 73 للهجرة رضي الله تبارك وتعالى، وهو كان من الذين جمعوا القرآن في عهد عثمان. والثاني هذا هو سعيد بن العاص، سعيد بن العاص ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي أبو عثمان، ويقال أبو عبد الرحمن. سعيد بن العاص هذا كان شريفا من أشراف قريش من السادات، حتى إن عقيل ابن أبي طالب أخا علي كان يقول: سعيد من أشرافنا، كان من أشراف قريش. وهذا الرجل مع شرفه ورفعته ورفعة قدره، وكان لقبه الذي يلقب به يلقب بعكة العسل، يلقب عكة العسل، أنه كان كالعسل، كان جوادا سخيا كريما يضرب به المثل في ذلك. سأله سائل يوما فقال: يا غلام أعطه 500. فقال: أصلحك الله، 500 ماذا؟ قال: 500 دينار. فبكى السائل، قال: ما يبكيك يرحمك الله؟ قال: عجبت للأرض كيف تأكل مثلك، 500 دينار هذه يعني ما أدري أنا كيف أصفها لكم الآن. 500 دينار يعني هذه ثروة يعني ما تقدر بثمن في ذلك العهد. دينار هذا دينار ذهبي يعني. أظن الناقة في ذلك الوقت كانت تقوم بأربعة أو خمسة دراهم، والدينار 10 دراهم، وهذا أعطاه 500 دينار. وأوقفه يوما سائل أيضا فقال فصرخ بسعيد أن أخرج إلي، فخرج إليه سعيد فرآه في زي السؤال فلم ينتظره، وإنما قال له اذهب فاكتري من يحمل لك، يعني جئ بحمال ليحمل لك. فقال أصلحك الله، ما جئتك لتحمل لي من التمر بل من الورق، ما جئت لتحمل لي من التمر بل من الورق من الفضة، أريد دراهم ما أريد تمر. قال اذهب فاكتري من يحمل لك. فذهب فاكترى حمالا فجاء فحمل عليه ذهبا، حمل على الحمل لأنه لا يستطيع أن يحمل هذا الذي سيعطيه إياه. وكان يوصي بنيه يقول أي بني إنما الجود ما كان بغير مسألة، وأما إذا جاءك الرجل قد احمرت وجنته وطأطأ للمسألة فسألك، فوالله لأن تخلع الذي عليك وتعتق مواليك وتبيع كل ما يليك فإنك لا توفيه حقه. إذا أحوجته لأن يسألك ما وفيته حقه. كان عجيب المعاني في مثلها. ومع ذلك كان رجلا أيدا قويا شديدا، ضرب رجلا على عاتقه في وقعة أذربيجان، وكان أميرا فيها هذه، ضرب رجلا بالسيف على عاتقه فأخرجه من مرفقه، يعني قطع العضد كله هكذا بضربة واحدة حتى خرج السيف من مرفقه. وهذا تعلمون أنتم يلبسون الدروع. كان شديدا، حتى روي في بعض الأخبار أنه كان إذا ضغط على الدرهم البغلي مسح الصورة، يمسح الصورة يعني. طبعا نحن ما نستعجب مثل هذا، نحن أدركنا من نعرفه، كان أحد أخوالي أمسك جملا من ذنبه فسحبه فسلخه، نزع عنه جلده كله وفتح هذه البراغي التي في عجلات السيارة نصف نقل، فتحها بيده. لما لم يجدوا ما يفتحون به فتح بيده. نعم هناك أقوام يعني هذه عجائب من عجائب الدهر. ففي ذلك الوقت لا شك أن الأمور كانت أعجب بكثير. وهذا مثل هذه القصة أيضا تذكر عن ما أدري الآن لست متأكدا، إما سيف الدين قطز أو الظاهر ببرس، واحد منهما كان أيضا إذا أمسك الدرهم يمسح الصور بيده هكذا. فالشاهد سعيد بن العاص هذا توفي سنة 58 للهجرة رحمة الله عليه. هذا أيضا كان أحد هؤلاء الذين جمعوا القرآن. والميزة التي جعلته من هؤلاء الذين يجمعون القرآن أنه كان أفصح قريش، حتى إنهم كانوا يقولون سعيد أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أفصح قريش من أفصحهم. ولذلك عثمان قال من أكتب الناس؟ قالوا زيد. قال فمن أفصحهم؟ قالوا سعيد. قال فليملي سعيد وليكتب زيد حتى يكون على أوثق أوجه التحري. وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، هذا هو عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي المخزومي المدني. هذا أيضا كان من العالمين بلسان قريش والمتقنين للقراءة، وولد وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمره 10 سنين. كان عمر عبد الرحمن هذا 10 سنين لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك سعيد كان عمره تقريبا 9 سنين لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفي رحمة الله عليه سنة 43 أظن هكذا هجرية. فهؤلاء هم الذين جمعوا كتاب الله تبارك وتعالى في عهد عثمان. قال لهم عثمان اجمعوا القرآن على لسان قريش فإن الكتاب بلسانهم نزل، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقومه قريش. فلذلك اجمعوا القرآن بلسان قريش، فإذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على لسان قريش. قال عمر للرهط نفر القرشيين الثلاثة أولئك إن اختلفتم في شيء من الكتاب فاكتبوه بلسان قريش. اختلفتم يعني أنتم ومن؟ أنتم وزيد. فاختلفوا كما يذكر البخاري في الصحيح، ما زلنا مع الرواية، قال فاختلفوا في التابوت. فقال زيد التابوه يكتب بالهاء بتاء المربوطة هذه، وقال القرشيون بل التابوت بالتاء. فرفعوا الأمر إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت فإنها لغة قريش أو فإنه لسان قريش، هذا هو لسان قريش، فكتبت التابوت. التابوت هذه التي في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة. نعم. أحسن. هذه الآن بدأ الجمع، فقام عثمان خطيبا في الناس، من كان عنده شيء مكتوب مرة أخرى. الآن ماذا يجمع عثمان؟ يجمع المصاحف، ما عاد يجمع صحف، يجمع مصاحف، أنه منذ ذلك الوقت استنسخت مصاحف على مصحف أبي بكر، وكان لأبي مصحف ولعلي مصحف ولعبد الرحمن مصحف ولعبد الله بن مسعود مصحف، وكان الناس لهم مصاحف من في المصاحف الخاصة بهم، وكانوا يكتبون فيها قراءاتهم أيضا ويقرؤون بقراءتهم، يعني الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام سيقرأ بقراءته التي سمعها منه. فجمع عمر ذلك كله، جمع عفوا عثمان ذلك كله، وأمر أولئك أن يضبطوا الآن الكتابة بحيث يكتبون حرف قريش فقط. حرف قريش هذا لا شك أنه يوافقه حروف أخرى كما ترون اليوم في القراءات، يعني هذه الكلمة تجد أنه يقرأها مثلا حفص عن عاصم وقالون عن نافع ومثلا دوري عن الكساء مثلا، يقرؤونها بوجه ويقرأ الباقون بوجه. فالآن أنت حين تكتبها على ذلك الحرف وافقت حرفين آخرين، فهمتم؟ فحرف قريش هذا سيوافق حروفا أخرى. طيب إذا كان هذا الحرف يوافق الحروف الأخرى فخلاص نكتبه كما هو في المصحف. إذا كان يختلف عن الحروف الأخرى عندنا هنا وجهان. الوجه الأول أن يكون ذلك الخلاف يحتمله الرسم. يعني ماذا؟ يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والقراءة الأخرى فتثبتوا. هنا ما نحتاج إلى نصنع شيء، نكتب فتبينوا كما هي. لاحظوا أن الخط في عهد عثمان لا فيه لا نقاط ولا شكل، واضح؟ ليس فيه نقط ولا إعجام. النقط هو الشكل الذي تعرفون، يعني الضم والرفع والكسر، والإعجام هو النقط عندكم الآن. فلما أكتب أنا فتبينوا من غير نقط ولا إعجام، تقرأها أيضا فتثبتوا مثلها، ما يتغير شيء في الكلمة. هذه محتملة. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، العرب تكتب مالكي، تكتبها مالكي، مثل ما تكتب خالد خلد، وتكتب حارث حرث، هكذا ما يكتبون هذه الألف التي في الوسط، هذه هكذا إملاؤه. فهم يكتبون مالكي، وهي تصلح لأن تقرأ مالكي أيضا، فما تحتاج أن تغير شيئا هنا. طيب، لكن إذا كانت القراءة الكتبة لا تحتمله ماذا نصنع؟ هنا سيكتبون مصحفا يكتبون فيه بطريقة، والمصحف الثاني يكتبون فيه بطريقة أخرى. يعني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقرأ وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هنا لابد أن تضيف أنت هذه الهمزة، هذه الألف. فإذا سنضعها في المصحف مثلا هذا الأول، ونحذفها من المصحف الثاني، لأنه حتى تتخيلوا معنا أيضا. الآن عثمان ما الذي قرره؟ قرر أن يأخذ جميع المصاحف الموجودة في بلاد الله فيحرقها جميعا ويعدمها، ويعطيهم نسخة جديدة من المصاحف. هذه هي المصاحف التي تسمى بالمصاحف العثمانية، بعد ذلك سيسمونها المصاحف العثمانية نسبة إلى عثمان. هذه المصاحف هي التي استنسخت الآن، وهي التي جمعت هذا الجمع حتى يجتمع عليها الناس ولا يخالفها أحد بعدين، واضح؟ فإذا سيرسل للأمصار، كل مصر يرسل له بمصحف، يقرؤون بهذا المصحف ويستنسخون عليه. يعني الذي يريد أن يكتب مصحفا يكتبه على ذلك المصحف. فإذا إذا كان الرسم لا يحتمله، فمثلا قراءة ننشرها وننشزها هذه تكتب كما هي في مصحف واحد. قراءة مثلا تتغير مثلا فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها، هذه تكتب في مصحف بشكل وتكتب في مصحف الآخر بشكل. قراءة مثلا نعم سارعوا وسارعوا، قراءة إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد في الحديد بإضافة هو، هذه تكتب في مصحفين، تكتب هنا بإثبات هو وهنا بغير إثبات، وهكذا ساروا. واضح هذا؟ سيزيد اتضاحا إن شاء الله لما نفهم الحروف السبعة ونفهم القراءات، وهذه مباحث تضم إلى هذا كلها. جيد، الآن كتب الكتاب كله على هذا النحو وبهذه الطريقة. طبعا سيأتي معنا علم من علوم القرآن وهو علم الرسم العثماني هذا، وهذا من الأمور أيضا المختلف فيها. فالبعض يرى أن الرسم العثماني هذا توقيفي، أنه بوقف من الله تبارك وتعالى، والبعض يرى أنه اجتهاد من الصحابة. وعلى أي الوجهين كان فهو معجز. هذا الرسم معجز، وستأتينا في مباحثه أمور تعجبون لها جدا. هذه الطريقة التي كتب بها الصحابة هذا الكتاب على نحو يعجز عنه البشر الآن. كتبت هذه المصاحف، وأعلن عثمان في الناس أني سأحرق جميع المصاحف الأخرى، وسيجتمع كل الناس على هذا المصحف الذي هو على حرف قريش، حتى يرأب الصدع ويجتمع الشمل وتخمد الفتنة في مهدها، هذه التي ذر قرنها في الأمصار حتى بات الناس يختلفون، بل هم في ثغر من ثغور المسلمين في الجهاد يجاهدون، وبعد ذلك كفر بعضهم بعضا. يعني ما تتوقع من مثل هذه السرية أو هذا الجيش أن يصنع إذا كان يكفر بعضه بعضا؟ سيهلكون. طبعا الآن هذا الجمع يختلف عن الجمع الذي سبق. أولا في باعثه كما لاحظت، فالباعث على الجمع في عهد أبي بكر الصديق خوف ضياع شيء من القرآن. الآن هذا ليس خوف ضياع شيء من القرآن، بل هو لتوحيد المسلمين ولدرء الفتنة ولكي يتوحد المسلمون على الكتاب. ثانيا جمع أبي بكر الصديق كان على ما ثبت في العرضة الأخيرة، تذكرون هذا؟ كذلك هذا الجمع لا شك أنه على ما ثبت في العرضة الأخيرة. جمع أبي بكر الصديق حذف منه كل ما نسخت تلاوته، هذا الجمع أيضا محذوف منه كل ما نسخت تلاوته، لكن مصحف أبي بكر الذي جمعه كان فيه الأحرف السبعة، وهذا المصحف فيه حرف قريش لوحدها. واضح؟ طبعا من نافرة القول أنا أقول هنا أنه هذا ليس الرأي الوحيد، يعني هناك أراء أخرى بأنه الحروف السبعة موجودة في هذا. أنا أقول ما يترجح لدي، والباقي ليس مجال بسطه الآن لأنه الموضوع متشعب بطبعه. هذا الجمع أيضا يختلف عن جمع أبي بكر في أن أبا بكر كتب هذا المصحف ولم يعدم ما كان عند الصحابة الآخرين، يعني الذي كان عنده مصحف لم يعدمه، تركه لهم، لكن المهم جمعه هو عنده هذا المصحف. أما عثمان فالحال غير الحال، هي الإشكال في ماذا؟ في هذه القراءات المختلفة التي اختلفوا فيها، وأصبح بعضهم يخاير بينها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فيجب أن يتوحد الناس على هذا الحرف. لذلك أعدم جميع المصاحف الأخرى وحرقها. وكذلك أبو بكر الصديق كتابه هذا المصحف الذي جمعه، هذا جمعه وتركه عنده. أما عثمان الآن فسيرسل بنسخ منه إلى الأمصار ليحمل الناس عليها، وليس فقط ليحمل الناس عليها ليكتبوا من تلك المصاحف فقط، بل ولا يقرأ بقرآن إلا ما كان مثبتا في تلك المصاحف. فلا يقرأ واحد بقرآن يصلى به إلا بما هو مثبت في تلك المصاحف. قد يقول قائل بأي حق يعني الصحابة حرمونا من الحروف الأخرى؟ ليش أذهب هذه الحروف الست؟ نقول أنه هذه الحروف أصلا إنما نزلت تخفيفا على الأمة، والآن هي لم تعد تخفيفا، هذه أصبحت فتنة. هذه إذا أدت إلى فتنة فالغاية منها ذهبت، بل أصبحت مصدر شناعة في الإسلام. فحينئذ ينبغي أن ينظر إلى الأمر نظرة المصالح والمفاسد، هذه التي يقدر عليها أولو النهى وأصحاب العقول الراجحات الذين يفهمون الشرع، ليس كل أحد. ولذلك مرة أخرى الدهماء والغوغاء إيش يقولون؟ عثمان حرق المصاحف، حرق كتاب الله. هن الذي عين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليل، وعين الرضا عن كل عيب كليلة. إذا كنت تنظر الإنسان بعين الرضا، يعني لو بصق في وجهك تراه نعيما، يوم جميل. وإن كنت تنظر بعين الأخرى، عين السخط، قال ولكن عين السخط تبدي المساوئ. إذا كنت تنظر بعين السخط ستنظر. فالذي يريد أن يعني يتلكأ للأصحاب، يعني تجد كيف يحرق عثمان المصاحف وبأي حق؟ ها، هو ممكن أتيك بحجج أنا بالصباح الآن، ليش يفعل هذا؟ فأول المسائل أن نحن أولا مأمورون باتباع سنن هؤلاء الخلفاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء يتبع هديهم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. ثانيا، الأصحاب رضوان الله عليهم الذين كانوا في عهده في عصره كلهم أجمعوا على هذا الذي صنعه عثمان. علي رضي الله عنه يقول كما عند ابن أبي داود في المصاحف، يقول: لا تغلو في عثمان ولا تقولوا حراق مصاحف. يتكلم مع هؤلاء الهمج الرعاع أتباع كل ناعم: لا تغلو في عثمان ولا تقولوا حراق مصاحف، فإنه والله ما فعل ذلك إلا على ملأ منا أصحاب رسول الله. ولو كنت أنا وليت مكانه لصنعت صنيعه، كنت أنا مكانه لفعلت مثل ما فعل. يعني مسألة اتفاق، ما خالف فيها واحد، بإجماع، أقول بإجماع، لم يخالف أحد في هذه المسألة من الأصحاب رضوان الله عليه. هذه المسألة اللي هي إيش؟ اللي هي أن يجمع القرآن على هذا النحو، وأن تترك الحروف الأخرى رأبا للصدع وقطعا لمادة النزاع من أساسها. لأنه كما قلنا لكم، وحدة الصف هذه أصل أصيل من أصول الإسلام، ليست فرعا، فيترك لأجلها كل فرع، يترك لأجل ذلك الحروف الأخرى التي نزلت تيسيرا على الأمة، فضلا عن يعني السواك قبل الصلاة والمسائل هذه. يا أخوان جيد، الآن هذا من ناحية تلقي الناس لهذا الخبر الذي وقع، وأنهم قبلوا به. أما العامة فقبلوا به بسيف السلطان، عثمان حكم بها. وأما الخاصة الذين هم الأصحاب فرضوا بذلك، لأن هذا هو أولى من يكون. الصحابة تركوا حروفا ستة يعني، وجابوا، قلنا هذا على أحد الأقوال، قال لك لا، القرآن فيه الحروف السبع. على قول آخر أنهم نعم تركوا ستة حروف، ولم يثبتوا إلا حرف قريش، لأنه كما قلنا هذا نزل تيسيرا، أصبح الآن تعسيرا على الأمة، أصبح باب نزاع، أصبح باب شقاق، والشقاق هذا إذا دخل إلى الأمة خلاص ذهبت ريحها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ذهاب الريح هذا سيودي بالأمة كلها، فينبغي حسم ذلك النزاع. مثال هذا، مثال مثلا الكعبة الآن، بيت الله تبارك وتعالى الحرام، في خمسة مواقيت ليس كذلك؟ أنت يجوز لك أن تمر من أي ميقات، تمر من أي ميقات، تمر من ذات عرق، تمر من ذي الحليفة، تمر من يلملم، من حيث أردت تمر. جاء خليفة المسلمين قال لك: من الآن لن يدخل أحد الكعبة إلا من يلملم. ميقات أهل اليمن. أنا مولانا جاي من الأندلس، أذهب إلى يلملم؟ قال لك نعم، تذهب إلى يلملم وتدخل هناك. نقول نحن هذا حجرة واسعة، والله تبارك وتعالى أباح لنا الدخول من حيث شئنا، كيف يأمرني أن أدخل من هذه الطريق فقط؟ قال لك لأنه في قطاع طرق والسبيل ليست أمانا، السبيل الوحيد المؤمن التي نحرسها نحن هي هذه السبيل، فلا يمر الحاج إلا من هناك. خلاص، هذا بإجماع يجب علينا أن نطيعه، لأنه لم يحرم ما أحل الله، إنما نظر نظرا مصلحيا إلى أنه هذا هو ما ينفع المسلمين، الباقي سيفسدهم. وكذلك هنا النظر السطحي الأولي هذا الذي لا ينظر أبعد من أنفه يرى أن عثمان حرم الأمة من الحروف السبع، ولو أن عثمان لم يدرك ذلك الخرق الذي بدأ يتسع على الراقع لما أدركنا لا حرف ولا سبعة. فهمتم؟ لو اختلفت الأمة على ذلك النحو لوقع مثل ما وقع، لوجدتم الآن عندنا كل واحد عنده قرآن، قرآن خاص بفلان وقرآن خاص بفلان كأناجيل النصارى، كان هذا ذا مصلحة عليا أكبر من كل ما تتخيله. فهذا هو الأولى والأقرب لكل إنسان يعني ذي عقل وذي رأي من أصحاب النهى. طيب، إذن الآن نعيد مرة أخرى، هذه المصاحف احتوت على حرف واحد وهو حرف من؟ حرف قريش. هناك حروف أخرى، حتى عند القائلين بأنه لم يحتوي على الأحرف السبعة، هناك الحروف الأخرى قلنا الموافقة لحرف قريش لا شك موجودة فيه. الصحابة أثبتوا القراءات المتعددة لذلك الحرف على قول، أو أثبتوا الحروف السبعة على قول، بحيث يثبتون في المصحف الواحد الكلمة بحيث يمكن أن تقرأ بقراءتين، وأحيانا بثلاثة وأحيانا بأربعة. بعض الحروف أوصل مثلا في بعضها، الرماني أوصل كلمة أف هذه إلى 48 لغة، قل تقرأ بثمانية وأربعين وجه. وإذا كان الكتابة لا تحتملها فتكتب لوجهين، يعني إذا كان هناك زيادة أو قلب مثلا كقراءة أبي بكر، لا تتكلم يا مولانا، إذا كانت قراءة كقراءة أبي بكر الصديق مثلا، وجاءت سكرة الحق بالموت، نعم وجاءت سكرة الحق بالموت ذلك ما كنت منه تحيد، هكذا قرأ، هذا على القلب. الآن هذه ليست في الحرف الذي عندنا، هذه تسمى قراءة شاذة. الآن عندنا هذه قراءة شاذة، يعني إيش؟ يعني ليست في مصحف عثمان. إذا وجدت الآن قراءة شاذة يعني هذه لم تكن في جمع عثمان، وإلا فالقراءات ليست هي فقط التي في مصحف عثمان، هناك قراءات أخرى هذه التي قضى عليها عثمان وهي التي صحت أسانيدها، كقراءة عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قراءته ليست في مصحف عثمان، كقراءة مثلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، هذه لا وجود لها الآن. كمثل أبو الدرداء مثلا في صحيح البخاري كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وكان يعجب كيف يقرأها القوم وما خلق الذكر والأنثى، إنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا والذكر والأنثى. هذه القراءات ثبت صحتها، أسانيدها صحيحة، لكن لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ بها بعد مصحف عثمان. لماذا؟ لأنها لم تعد قرآن، أجمع الصحابة على أن القرآن هو ما كان في مصحف عثمان. شيء آخر أيضا من مميزات مصحف عثمان أنه كان مرتب السور والآيات على هذا النحو الذي عندنا اليوم، هذا بلا خلاف الآن، ليس كما عند في مصحف أبي بكر، قلنا هناك خلاف في مسألة ترتيب السور، أما ترتيب الآيات فهو هذا بإجماع في الجمعين. أما في مصحف عثمان هو مرتب السور مرتب الآيات كما هو كالمصحف الذي عندنا. الآن هذا المصحف الذي بين أيدينا تحذف منه النقطة والشكل وهذه الآيات وأسماء السور وما إلى ذلك، ما بقي هو المصحف العثماني، هو المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه. عثمان أرسل إلى أمصار، الداني يقول أنه المشهور والذي عليه أكثر العلماء أنها أربعة أمصار. أرسل عمر مصحفا إلى أهل المدينة، جعل عمر مصحف، جعل عثمان مصحفا لأهل المدينة، ومصحفا لأهل البصرة، ومصحفا لأهل الشام، ومصحفا لأهل الكوفة، فهي أربعة مصاحف. السيوطي قال المشهور خمسة مصاحف، فأضاف مصحفا لأهل الحجاز لأهل مكة، فهي خمسة مصاحف. البعض يضيف إلى ذلك مصحفا لمصر، والبعض يضيف مصحفا للبحرين، والبعض يضيف مصحفا لليمن. وبكل حال الظاهر أن هذه الأمصار كلها وصلتها مصاحف ولا شك، ولكن لا شك أن الأمصار التي كانت تعتبر هي الأمصار الكبرى في ذلك الوقت هي هذه، هي التي ذكرها السيوط، هي مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام، هذه هي الأمصار في الغالب. فربما نجد في المصحف الشامي ما لا نجده في المصحف الكوفي كما تلاحظون الآن. يعني مثلا نجد والله إن الله هو الغني الحميد، أو نجد إن الله الغني الحميد، زوها تختلف، لكن هذه الخلافات أصبحت الآن ضيقة جدا ضيقة جدا. أما اختلاف القراءات فهذا لا بأس فيه، ما في إشكال. يعني الآن ليس الناس كلها تقرأ على قراءة واحدة، إنما يقرؤون على حرف واحد. الله يبارك فيكم، هذه أمور اضبطوها هكذا كما نقول لا تغير، هم إنما جمعوا على حرف لا قراءة. الموضوع ليس عنده علاقة مطلقا بالقراءات، قراءات هذه والروايات التي تعرفون لا علاقة لها بما نحن فيه الآن، نحن نتحدث عن الحروف، جيد؟ فهذا المصحف العثماني، إذن لو أردنا أن نعدد المميزات على التوالي ماذا نقول؟ هذا المصحف فيه كتاب الله تبارك وتعالى الذي ثبت في العرضة الأخيرة، ليس فيه شيء من منسوخ التلاوة، كله أعدم، كذلك مرتب الآيات والسور بإجماع، كذلك هو على حرف واحد وهو حرف قريش، واضح الآن؟ إذن ذكرنا فرق ما بين هذا الجمع وبين جمع أبي بكر، ذكرنا مميزات هذا الجمع. يبقى أن نشير إلى نقطة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يعجبه هذا الذي وقع، وقال كيف يعني يختار لمثل هذا الأمر زيد بن ثابت، والله لقد أسلمت وإنه لفي ظهر رجل مشرك. أنا لما أسلمت أنا هو ما زال في ظهر رجل مشرك، ما زال لم يولد بعده. وهذا من عبد الله بن مسعود غضبه، غضبها رضي الله عنه، لأنه رأى أنه أحق بالأمر. أي أمر نتحدث فيه الآن؟ عن أمر الجمع، يعني كان المفروض أن أوكل أنا على الجمع. ما فيها أنه عبد الله بن مسعود يعني لم يرضى هذا أو لم يرى ما رأوه أو شيء من هذا، بل لأنهم كانوا أولي عقول جميعا يسيرون على نفس النهج، ما تجد هذه الميلة إلى بنيات الطريق قط. وكل ما يحمل من المرويات على هذا أنه أبى أن يحرق مصحفه، وقال أنا أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أحرقه؟ لا نحرقه، لكنه في النهاية حرقه وفاء إلى جماعة المسلمين. فكل هذا الذي وقع من عبد الله بن مسعود ليس إنكارا منه لهذا الجامع، إنما إنكارا لكونه أخرج من هذه اللجنة إن صح التعبير التي جعلوها في. وهذه اللجنة كما تلاحظون كلها شباب، زيد بن ثابت ومن سعيد بن العاص، عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث وهشام، كلهم صغار في السن. لما ذكرناه لكم من الميزة هذا أنهم أجلدوا في البحث وفي التحري وفي التقصي مع جودة أفهامهم وكذا. ولا يعني هذا مثلا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أعلم هؤلاء ولا شك أنه أعلم من عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ بقراءته. ولعلك أنت اليوم الذي أوتيت في هذه المسألة مثلا شيئا ترى به من بعيد، تقول لعل هذا أيضا يكون من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول خذوا القرآن، من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل، أو من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. تقول أنت إنما رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأنه لمثل هذا. ذلك أن قراءة عبد الله بن مسعود الآن غالب قراءة عبد الله بن مسعود تجدها في الشوارع، لا تجدها في شيء من هذا المصحف المكتوب بين أيديه. والقراءات الشاذة هذه كما قلنا لكم هي ما لم يثبت في مصحف عثمان، قد يكون سندها صحيح لكنها ليست على الكتبة التي في عثمان. لذلك ابن الجزري بعدين هو وضع ضابطا في مسألة القراءة، يقول وكل ما وافق وجه النحو، وكان للرسم احتمالا يحوي الرسم اللي هو الرسم العثماني، كل ما وافق وجه النحو أي كان عربيا فصيحا أو أفصحا، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن نثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، ولو كان في القراءات السبعة هنا يقصد، وصح إسنادا يقول مدام صحيح الإسناد واشتملت فيه هذه الأركان، على خلاف طبعا بعدين هم هناك من يقول لا لابد أن يتواتر وليس يصح الإسناد فقط، القرآن مأخوذ بالتواتر، هذا سيأتينا في مبحث القراءات. المهم أن غالب قراءة عبد الله بن مسعود تجدها في الشواذ، والشواذ هذه ليست من القرآن الآن عندنا، نحن لا نعاملها معاملة القرآن، بل ذهب مالك رحمة الله عليه إلى أنها لا تفيد شيئا، يعني حتى في الأحكام إلا في اللغة، في اللغة هي حجة عند جميع أهل العلم، في اللغة القراءة الشاذة حجة، أما في الأحكام فالبعض يراها حجة والبعض يراها ليست بحجة. مالك يرى أنها ليست بحجة، قال لأنها هذه ليست بحديث، هذه القراءة الشاذة هذه ليست بحديث لأنها لا ترفع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما القرآن فليست قرآنا لأنها ليست من كتاب الله ولأنها ليست في مصحف عثمان، فماذا بقي؟ قالك والعلم هو إما كتاب وإما سن، وهذا ليس في شيء منهما، فهذه لا أعتبرها أنا شيئا. هذا رأي مالك، والبعض يراها أنها حجة لكن ليست حجة بذاتها، إنما مرجح، ترجح أحد المعنيين على الآخر فقط، يعني كمثل اختلافهم في تحرير رقبة، الرقبة أي رقبة ولا لابد أن تكون مؤمنة، هل يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ تعلمون أنتم في مواضع جاء تحرير رقبة مؤمنة وفي مواضع جاء تحرير رقبة، فتحرير رقبة هذه المواضع التي جاءت فيها مطلقة يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ قراءة ابن مسعود مثلا هنا تحرير رقبة مؤمنة أيضا، فالبعض ذهب إلى هذه القراءة رجح بها وقال ورجح أنها مؤمنة أيضا هنا من غير أن يحمل حتى المطلق على المقيد. طيب نتوقف هنا وفقكم الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، يجعل ما قلنا وما سمعنا وزادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى من القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخونا يقول السلام عليكم، ما معنى حرف قريش؟ لما نأتي الحروف الله يبارك فيك، ألا يحتمل أن أحد الحفاظ أبقى عنده مصحف أبو بكر؟ أقول مصحف أبي بكر، وعثمان لم يحرقه، يعني كيف تيقن عثمان أنه جمع كل المصاحف التي في عهد التي جمعت في عهد أبي بكر؟ يحتمل يا أخي، نعم يحتمل، لكن هي المسألة مسألة شرف يعني. أعطوه كلمة وقالوا له نحن سنأتي بمصالح. هذه يحتمل يا مولانا. أنا أخبركم عن شيء بالنسبة للمسائل التاريخ، دعوا عنكم يحتمل هذا، هذه وقائع ما فيها يحتمل ولا يحتمل. يعني مسألة يحتمل هذه الاحتمالات العقلية ومسألة التجويز العقلي هذه تدخلك في متاهات. يعني أنا أضرب المثال دائما بهذا، أقول لك مثلا أنت لو أنك لما كنت خارجا من بيتك بدأت تضرب الاحتمالات العقلية، تقول يمكن أن ينزل نيزك من السماء فيحرق، ويمكن أن يأتي القطار فيكون بالأمس قد حولوا سكته لتمر أمام الباب البيت فأخرج أنا فيأتي القطار فيدهسني، أو يمكن أن أجد مثلا أسدا فر من حديقة الحيوان فجاء فالتهمني دون الخلق. ويمكن أن ترى هذه الاحتمالات كلها واردة ولا ليست واردة؟ ممكن. لكن كم يعني في المليون؟ واحد في 600,000 مليار يعني مثلا ممكن أن تحدث. فهمت؟ من ناحية يحتمل، يحتمل نعم، لكن هل وقع؟ لا. ما لو تأخذ كل هذه الاحتمالات في الحسبان خلاص. فهذه مسألة يحتمل أن أحد الحفاظ أبقى عنده مصحف أبي بكر؟ لا، ما يحتمل، لأن الوحيد الذي روي عنه أنه لم يرد هذا هو عبد الله بن مسعود، وقد رجع في النهاية، ولا يعرف أن أحدا أنكر مثل هذا. ولو أن واحدا لم يرضى هذا، يعني الأصحاب لم يكونوا يحملون السيوف يقتلون الناس، يعني كان في حرية الرأي وإبداء الرأي والمسائل هذه كلها موجودة، يعني ما فيها إشكال. كان عبد الله بن مسعود يقول أنا لا لا لن أحرق مصحفي، أخذت 70 سورة، ما قتله عثمان ولا جلده ولا سجنه ولا وقع أي شيء، يعني ما فيش إشكال، هذه مكفولة. يحتمل أن أحد الحفاظ أخفى مصحفه، طيب ما الغاية؟ لا توجد غاية قط، لأنهم قلنا اتفقوا هم على أن هذه هي المصلحة العليا، هذه هي المصلحة العليا التي يرجى منها أكبر مما يرجى من الحفاظ على مصحف كتبته أنا. لا تظن أن الصحابة كان عندهم ضعف شديد تجاه الذكريات، يعني هذه كان يحملها تذكارا، يعني لا، ما كان الأمر على هذا النحو. فلا أراه وجها لأن يخفي واحد من الصحابة يخفي مصحف مثلا ويقول لك والله أنا سأخفي هذا أثار، يعني مثلا لن يصلح. فلو وقع هذا لنقل، يحتمل ماشي يا سيدي سلمنا بأنه يحتمل، لكن هل نقل؟ لأنه لو وقع لنقل، لجاءنا أن واحدا منهم فعل لكنه لم يقع إلا عند المجاذين، يعني المجاذين كمصحف فاطمة والجفر الأحمر والأخضر والأصفر والهيروغليفية ولا تدري إيش، هذه نعم تجدها مثلا عند الشيعة في الروافض، ومعلوم يعني أسانيد الشيعة كيف هي، أسانيد الشيعة يعني تذهب أنت في الأسانيد تبحث في كتاب الحيوان للجح ليس وأنا ما أقول هذا يعني تهكما بهم، هذا واقع، يعني عندهم بعض الأسانيد تمر بحب حمير وبغال نعم معروفة رواية يعفور المشهورة، يعني حدثني هذا الحمار الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم هذا يقول، فقال حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن حمار نوح، وهذا أنت عندك لا شك أنه في واحد كذاب حمار من الحمير هذه، يعني كيف عن أبيه عن جده عن حمار نوح، هذا السلسلة مازال طويل، ما فهمت الفرق بين الحرف والقراءة، فهل من مثال لذلك؟ ومن قال أنا أني أريدك أن تفهم أصلا هذا؟ ليس هذا متعلق بحثنا وفقك الله، الآن ما نتحدث فيه هو الجمع، لما نتحدث عن الأحرف سيأتي مجال بياني هذا وفقك الله. أنا أعلم أن كثير من الطلبة يمكن لا يستطيع أن يفصل، الآن يبقى ذهنه منشغلا، ما دمت لا أفهم الحرف لابد أن أفهم الحرف، لا لابد أن تتعلم هذه المسألة وتعرفها. أنت ضع في الحسبان أن كثير من الكلام الذي نقوله لا تدركه ولا تفهمه على وجهه، تظن أنك تفهمه لكنك لا تفهمه على وجهه. حتى لما كلمات الآن التي نستعملها كثيرا هذه والأظهر أنه كذا والراجح أنه كذا أنت تظن أنك تفهمها وليس كذلك لأنها اصطلاحات والاصطلاحات قلنا تفهم على ما اصطلحت عليه لا على الوجه اللغوي ككلمة صريح ونص وأشياء كهذه كلها ليست على الوجه الذي تفهمه فلا يحملنك أنك لم تفهم كلمة أن يبقى ذهنك منشغلا بتلك الكلمة فقط لا احذفها الآن من دماغك ويضبط ما تكلمنا فيه لما يأتي هوان ذلك ستجد بيانه إن شاء الله وهذا تمرين يعني تمرين عقلي سؤال بارك الله فيكم كيف كانت الكتابة في مصحف أبي بكر إذا اختلف الرسم بين الأحرف السبع وجزاكم الله خيرا الظاهر أن الكتابة في مصحف أبي بكر كانت تكتب الآية مرات الآية نفسها كانت تكتب مرات يعني بالحرف هذا وبالحرف الثاني وبالحرف الآخر وبالحرف الآخر وجمع كل ذلك أما في مصحف عثمان فلما جاءوا لاحظ أنت أنه هذا المقتضى الباعث المقتضي عفوا الباعث لهم على جمع القرآن في عهد الخليفة عثمان لم يكن هو المقتضي الباعث لهم على الجمع في عهد أبي بكر هذه المسألة محسومة في عهد أبي بكر أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وأنها كلها هذه من القراءات التي يقرأ بها أما في عهد عثمان فالمقصود الألفاظ والروايات المقصود الألفاظ والروايات لذلك لما جاءوا يكتبوا ما أرادوا مثلا أن يكتبوا الكلمة في أصل النص والكلمة الأخرى في الحاشية إنما قرروا أن يكتبوها في مصحف آخر مستقل لماذا؟ لأنه لو جئت أنت اليوم تنظر قد تقول لعل هذه تصحيح لهذه هذه المكتوبة في الحاشية لعلها التصحيح أو تكتب واحدة فوق واحدة تحت فهمت؟ ثم إنه ما الذي نكتبه في الأصل وما الذي نكتبه في الحاشية؟ الذي ستكتبه في الأصل هذا أولى من هذا يعني سيكون ترجيحا بلا مرجح وتحكما بلا محاكم فهمت؟ فلذلك اعتمدوا على أن يكتبوا هذا في مصحف والأخرى في مصحف آخر أما إن كان الرسم يحتمله جميعا كما قلنا في تبينوا فتثبتوا فخلاص تكتب مرة واحدة أما في عهد أبي بكر فالظاهر أنهم كانوا يكتبونها مرة أخرى السلام عليكم على كثرة الروايات في كتب التاريخ عن طريقة جمع القرآن كيف يمكن لأحدنا أن يوقن بصحة الرواية المكتوبة في كتب أهل السنة والجماعة التي أنتم تقولونها ورد روايات رواته الشيعة أو غيرهم هل هي صحة الرواية يعني يلزمنا تحقيق الروايات والله ما أرى طريقة أخرى يعني في شيء اسمه آلية نقل الأخبار أنت كيف ترى مثلا حادث حصل قبل 50 سنة كيف نجزم أنه حصل أو لم يحصل عندك طرق الطريقة الأولى هي إيش تصنع كما يصنع الأخباريون مثلا يأتي يقرأ كتب الروايات جميعا طيب مثلا ويرجح بالكثرة هؤلاء 50 رووا كذا وهذا واحد روى هذا إذن هذا يكذب طيب لنأتي لخبر معاصر وننظر هل ينطبق هذا يعني هذا هل ميزان صحيح ولا لا مثلا كيف لنقول أن المسألة التي سنبحثها كيف فر زين العابدين بن علي من القصر تخيل معي الآن جاء واحد فسألنا نحن جميعا كل واحد طبعا سيجيب لنفترض جدلا أننا اتفقنا جميعا على حكاية واحدة واضح ثم جاءوا بالهذا شو اسمه السرياطي جاءوا بالسرياطي فسألوه فأجاب ولم يكذب أجاب فصدق أيهم أولى نحن ولا هو ليش الرجل معاين هذا الرجل هذا صاحب المكان يعني واضح فلاحظ أنه واحد مقابل 200 مثلا فإذا هذا الميزان مختلف ماشي الميزان الثاني ميزان يحتمل هذا اللي ذكرناه قبل قليل نضرب الاحتمالات العقلية يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا وهذا ميزان معروف هذا ميزان فنده مثلا الله تبارك وتعالى في قضية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء في سورة الطور مثلا ليش جبير بن مطعم يقول فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فكاد قلبي أن يطير شوف الآن الله تبارك وتعالى يضرب لك الاحتمالات العقلية يقول لهم أم خلقوا من غير شيء أنت تقول أول سؤال هذا يخطر على بالك هل يمكن أن أكون خلقت من غير شيء؟ لم يخلقني شيء يعني هكذا وجدت؟ هذه طبعا للطفل الصغير لا يصدق بها، لأن كل حدث لابد أن يكون أحدثه محدث. بالتالي الطفل الصغير هذا الذي لا يدرك لا يعي شيئا، إذا ضربته على رأسه يلتفت. ليش يلتفت؟ لأنه يدرك أن هناك شيئا ضربه، لابد أن يحدث هذا شيء، ما يمكن أن لا يكون أحدثه شيء. إذا لم يلتفت فهو مجنون، هذا لا يمكن أن يكون سويا، لابد أن يلتفت. هذه فطرة. فأنت تعرف كما قال الأعرابي: أثر السير يدل على المسير، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا أمر منطقي. أجد أثر، إذن هناك جمل مر. لماذا؟ لأن الأثر لا يمكن أن تنشأ من لا شيء هكذا. إذن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طبعا هذه تقول أنت: قطعا لا، أنا أعرف على الأقل أنني لم أخلق نفسي. كيف أخلق نفسي؟ وما خلقت السماوات ولا خلقت الأرض ولا خلقت شيء. أم خلقوا السماوات والأرض؟ طيب أنت لو جئت ماحك هكذا بدأت تقول مثلا كما يقول الملحد: أنا خلقني أبي وأبي خلقني أبوه، وتجعل هذه هي العلة. قال لك: طيب دع عنك هذا، أم خلقوا السماوات والأرض؟ أنت خلقك أبوك، أبوك خلقه أبوه، طيب والسماوات والأرض؟ فالآن هذه ترى أنت الآن هذه مراحل يتدرج بها. كذلك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل: تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يعني هل هي عقولهم التي تأمرهم بهذا؟ لو نظروا في أنفسهم فراجعوا فنظروا بعقل وروية، هل يجدون أن عقولهم هي التي تأمرهم؟ أم هو قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ ككثرة كالمقلدة، هو لا يريد أن يسمع قطعا، هو عنده الحق ويريد أن يطبقه، خلاص وصل إليه، فهذا لن يستفيد. كذلك هم: نحن وجدنا أباءنا على أمة، يعني أباؤنا وأباء أبائنا وهؤلاء كلهم على خطأ، فجئت أنت بالصواب. إذن يقول كيف يقول: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، ولا هو طغيان فقط، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. والدليل: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فهذا أن ترى الاحتمالات العقلية هذه كلها تفند من عند الله تبارك وتعالى. فكذلك الاحتمالات العقلية البعيدة هنا التي آتي أنا لأتخرص، أنا ما رأيت الغيب، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسي، أنا كيف يمكن أحكم على حدث وقع مثلا في عهد نوح ولا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ولا وقع بالأمس؟ نحن في واقعنا نختلف، فما بالك بهذه الواقع؟ فلم يبقى إلا طريق واحد. إيش هو هذا الذي تفتقت عنه عبقرية رجال المسلمين، وحسدنا عليه الروم والهند والسند والبربر والعجم والإنس والجن؟ حسدوا هذه الأمة أمة الإسناد على هذا الإسناد، تقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنه قال، ثم تروي مثلا طرفة اللي هي نكتة عنه، كانت تروى بالأسانيد، ما كان في شيء يروى. السؤال الذين كانوا يسألون كان إذا جاء ليقول حديثا يرويه بإسناد، أنه لو قاله بإسناد يضرب، لا يروي أحد شيء بغير إسناد، نحن أمة إسناد. وكان في مهنة اسمها سراق الأسانيد، سراق الأسانيد، سراق الدنانير اللي عندنا اليوم، هذه مهنة انقرضت اندثرت اليوم، ما في سراق الملايين ما عاد فيها. سراق الأسانيد يعني يعمد الراوي فيروي حديثا من كتاب ولم يسمعه من الشيوخ، إذا روى الراوي حديثا من كتاب وليس له فيه إسناد، يعني واحد يأتي ليس له إسناد للبخاري ويروي حديثا في صحيح البخاري، هذا سارق سارق من سراق الأسانيد، لأنه يروي بغير إسناد. يجب أن يكون لك إسناد إلى البخاري لتروي بعد ذلك، وهكذا. طيب، الرواة هؤلاء نحن نعرفهم ونعرف آباءهم ومتى ولدوا ومتى ماتوا ومتى دفن ومتى سمع من هذا الراوي ومتى لم يسمع منه ومتى ذهب إلى هناك ومتى خرج من مصر إلى الرها ومتى رجع ومن أصدقاؤه ومن أقرانه ومن شيوخه ومن تلاميذه ومن أبوه ومن أولاده وماذا أنفق في طلب العلم وكيف سار وكيف جاء ومتى سمع هذا الحديث ومتى لم يسمع، نعرف كل شيء. يدون لنا مثلا أن الراوي الفلاني نام في الحديث التاسع لما كان الشيخ يملي. الانقطاع عندنا بالثواني، ليس بالسنوات، بمئة وخمسين ومئتين سنة، الثواني. إذا نام الراوي يقيد مثلا واحد كيحيى بن معين جالس في المجلس، ماذا يصنع؟ نام الراوي فلان بن فلان في الدقيقة الفلانية لما كان الشيخ عند قوله حدثنا بشر في الحديث الحادي عشر. ليش؟ حتى إذا جاء الراوي هذا ليحدث بذلك الحديث يقول له لم تسمع، أنت كنت نائم. هكذا كانت الدقة في الأحاديث. طيب، الآن هذه أمتنا هي الأمة الوحيدة التي صنعت هذا. هم مثلا اليهود لا يجدون لتوراتهم إسنادا أقرب لموسى من 400 سنة كما ذكر ابن حزم، والنصارى ليس لهم من الأسانيد إسناد واحد صحيح إلا حكما، يجدون حكما، حكم له إسناد صحيح، يعني ثبت عن عيسى حكم الوحيد وهو حرمة الطلاق، هذا الوحيد الذي ثبت في عند النصارى، والباقي لا يجدونه في كتبهم. يعني الحديث عندنا نحن الحديث الضعيف الذي جعلناه في دواوين الضعفاء والمتروكين وألقيناه كما مهملا وقلنا ضعيف جدا لا يتقوى منكر، هذا أقوى إسنادا من التوراة والإنجيل الآن. فهذا ميزان دقيق، دق حتى وزن الشعر. لذلك قال قلت زهر اليهودي المحترق المتعصب على الإسلام والمسلمين، قال بعد أن درس علم الحديث كما لم يفعل كثير من المسلمين اليوم، قال ليهنأ المسلمون بعلم حديثه. هذه اللي ما وجد لها، يعني احترق من أجلها وما وجد لها. أمة الإسناد يا مولان، نحن نروي كتبا لا معنى لها بأسانيد، نروي كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني بالإسناد. يعني الشاعر البغدادي لما في يوم موته، في يوم موته جاءه في ليلة واحدة، ليس في يوم موته عفوا، جاءه في ليلة واحدة خمسة رجال يريدون أن يروا عنه بيت شعر، ومن لم يمت بالموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. جاءه رجل من الحبشة فقال هل تأذن لي أن أروي عنك هذا الحديث هذا البيت؟ فقال نعم أذنت لك. وجاءه رجل من النوبة فقال هل تأذن لي أن أروي عنك هذا البيت؟ وجاءه رجل من مصر، وجاءه رجل من الشام، وجاءه رجل من الرها. خمسة في يوم واحد يسألون أن يروي عنه ذلك البيت بإسناده، يعني يرويه عنه. أن الشعر لو تنظر في كتب اللغويين تجدهم أيضا الشعر يروى، واللغة تروى، كل شيء يروى بإسناد، فنحن أمة الإسناد. ولذلك لما مر الزهري بابن أبي فروة يحدث بأحاديث يقول قال رسول الله، قال رسول الله، قال قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة، يعني كأنك راكب على فرس وليس له خطام ولا زمة، يسير حيث شاء. فهذا الإسناد. لذلك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، فتسند الكلام. وبهذا يتبين الزيف من الخطأ، بهذا يتبين الضعيف من القوي، بهذا يتبين الصحيح من السقيم. لأنك اليوم لما أقول لك أنا هذا حديث ضعيف، يعني هي فهلوة، يعني هي من هكذا، والله هذا ضعيف، يعني ما يمشي، ما في آليات فيه، يعني حديث ضعيف إسناده كذا وكذا وكذا، يرويه فلان عن فلان، هذا ضعيف وهذا به وهذا كذا وهذا. في أدلة على هذا. لماذا ضعيف؟ لأنه قال فيه فلان كذا من الأئمة النقاد الذين ترجموا له. طبعا هذا الآن في عصورنا ضاع، لذلك نقول ما عاد في شيء اسمه جرح وتجريح وتعديل. والله ما أردت أن أقول لكن ماشي، ما عاد في شيء اسمه جرح وتعديل الآن، لأنه مدى فلان عن فلان، هذا فلان من أقول لك مثلا حدثني فلان البقال عن فلان الخباز عن فلان النجار عن فلان الحداد، من هؤلاء؟ حدثني شيخ الشيوخ مفتي الأنام مفتي الثقلين ماشي، علامة الزمان أبو محمد، من أبو محمد؟ ما تدري أنت، أقول لك والله واحد علامة في الهند، أنت كلف نفسك روح للهند واسأل عنه، فهمت؟ ما عاد فيه شيء اسمه إسناد، يعني الرواية خلاص دونت، الرواية دون الحديث الآن، كل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندنا بأسانيده وعندنا رواته وعندنا أسانيدنا نحن لم تعد مؤثرة. يعني هب أنك أنت رويت عن شيوخك وكلهم وضعون كذابون مدلسون، ثم في النهاية وصلت قلت قال محمد بن إسماعيل البخاري وسقت حديثا في البخاري، الحديث موضوع يعني؟ أنت تعرف أنه لو وجدنا راوي في الإسناد وضاع يعني الحديث موضوع، راوي ضعيف الإسناد يحكم على الإسناد كله بأضعف واحد فيه. يعني واحد مثلا ضعيف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، الإسناد هذا ضعيف. وضاع عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، الحديث موضوع. لكن أنت تجد أنك لو جعلته موضوعين كلهم إلى البخاري 20 نفسا مثلا ثم وصلنا للبخاري، فالحديث في صحيح البخاري، فهو في أعلى درجات الصحيح. يعني وجود السلسلة هذه اللي فوقه وعدمها سواء، فهمتم ليش الأسانيد لم تعد مؤثرة؟ لأن عهد الرواية خلاص انتهى، فما عاد فيه شيء اسمه جرح وتجريح وتحب خلاص. هو السؤال ايش كان؟ والله انا نسيت السؤال. كان نعم في مسألة الآليات، هذه هي يا اخي، ما لن تجد آلية اخرى، لن تجد آلية اخرى لنقل الاخبار الا هذه الآلية التي نفاخر بها نجوم الجوزاء، هذه نرفع بها رؤوسنا عاليا، هذه التي لا نملكها إلا نحن. نحن أمة الإسناد، ونحن أمة النسب، أمة الوحيدة التي تحفظ أنسابها، ليس كالأمم الأخرى لا يدري جده أحيانا، بل ربما لا يدري أباه، هذا دارج جدا لشيوع الزنا. أما نحن فنعرف أنسابنا إلى آدم مولاه، لا أحد لا يعرف أباه، وهكذا. يعني هذه أمور لابد أن نفاخر بها العالمين، فهذا هو الطريق الوحيد. أما الشيعة يا مولانا، الشيعة من متى كان لهم أسانيد؟ أنت أصلا افتح أي كتاب الشيعة تجد عن أبي عبد الله عليه السلام، بينك وبين أبي عبد الله عليه السلام مفاوز يا مولانا، تنقطع فيها أعناق المطي وتظل فيها البلق، مهام هذه متى وصلت إليه؟ أبو عبد الله هذا جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، متى تصل إليه أنت؟ عن أبي عبد الله، هي هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا إسناد يعني؟ عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عن جده عن جده عن جده عن جبرائيل عليه السلام، خلاص يعني؟ ماشي عن الله، هو بعدين من أوصلكم إلى هنا؟ نحن ما نتحدث فيه بعدين أنه حديثه حديث أبيه حديث جده حديث كذا حديث كذا. تعرفون الذي صحف ذكره ابن جوزي في أخبار الحق والمغفلين، الذي قرأ عن الله عز وجل فقرأها عن الله عن رجل، قال من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله؟ عن الله عن رجل، ما زال الإسناد متواصل. طيب أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله، ليس هذه الاختلافات في بعض الآيات وألفاظ القرآن والقراءات أيضا يمكن أن تكون مدخلا للقول أن القرآن يوجد منه عدة نسخ مثل الإنجيل والتوراة، كيف الرد على هذه الشبهة وجازاك الله خير؟ قل وجازاك يا مولانا، وجازاك قلناها كثيرا هذه. لا يا مولانا، هذه الاختلافات في بعض الآيات ألفاظ القرآن الكريم لا يمكن أن تكون كاختلاف الإنجيل وما إلى ذلك. على العموم أنا أقول لك لتعرف أن هذا ليس كهذا، طبعا ما تعلم القراءات أو تعلم الهنجيل يعني كما تشاء، لكن هو الأصل تعلم القراءة. يعني لتفهم لابد أن تدركهما لتميز بينهما. الاختلافات في الإنجيل يعني اختلافات كتب يعني بعبارة أخرى يعني مثلا إنجيل يوحنا وإنجيل مرقس الاختلاف بينهما كالاختلاف عندنا بين مثلا القرآن وصحيح البخاري. وجه التشابه بينهما هو هذا أنه مكتوب بالعربي، هذا هو وجه الشبه الوحيد. فهمت؟ كتب مختلفة تماما، ما هي مسألة مختلفة حرف وآية وكلمة وقصة، ليست هكذا أصلا. دعك من أنه أصلا القصص أنفسها مختلفة، القصص نفسها مختلفة. فتجد مثلا أنه سليمان غزا ب30,000 جندي في نفس القصة في الموضع الآخر من إنجيل يوحنا مثلا تجد أنه غزا ب3,000. هو الفرق بين 30,000 و3,000 ليس صفرا كما تتصورون أنتم، هي مش مكتوبة 30,000، هي مكتوبة بالكتابة يعني. فهمتم؟ وهكذا يعني، ففرق بعيد. بعدين الخلاف في القراءات يا مولانا، قلنا نحن لم نتكلم في القراءات أصلا، القراءات هذه كلها على حرف قريش انتهى، نحن نتكلم عن الأحرف. سيأتي معنا الفرق بين الحروف والقراءات، هذه أمور أخرى. الحروف نزلت تيسيرا للأمة لنقل يعني تبسيطا حتى لا تبقى هذه نقطة سوداء بيننا الليل يعني ما لنقل كاللهجات، ماشي؟ مثلا يعني أنت الآن نحن نتكلم بطريقة لا لك التي يتكلم بها أهل دوزمة، ولك التي يتكلم بها أهل الوطن القبلي، ولك التي يتكلم بها أهل الشمال الغربي. فهمتم؟ تجد مثلا في الجريد هنا في تونس وفي الوطن القبلي مثلا في بعض مناطقه التاء يقولون تشاء، جيد؟ هذا يصعب جدا أن يغير هذه التشاء، يعني هو ينطقها دوما كذا. لنقول مثلا لاحظ كيف يصعب مثلا على واحد أعجمي مثلا أن ينطق أحيانا بحرف الحاء أو بحرف لا الخاء، ربما بعضهم ينطقها هم، لكن الذي لا ينطق الخاء مثلا قد يستثقلها جدا ويخلط بينها مرارا وبين القاف مثلا وبين الغين وهكذا. مثلا تجد بعض المناطق مثلا كسودان مثلا وبعض المناطق في العراق مثلا القاف ينطقونها غينا أقرب للغين، يقولون الغراء. فتجد يجد صعوبة كثيرة في أن ينطق الحرف كما هو. فهمتم؟ ففي ذلك الوقت ونحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب ولا نكتب كما خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين، كان يحسر جدا على هؤلاء الأقوام الذين تعودوا هذه اللغات لغاتهم أن يغيروا لغتهم ليتكلموا لغة قريش. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه القرآن على حرف، فاستزاده صلى الله عليه وسلم رحمة لأمته، فأقرأه على حرفين فاستزاده، فأقرأه على ثلاثة، حتى وصل الأمر إلى 7 حروف غالبا يدخل فيها غالب لهجات العرب تشملها. هذه القصة، هذه مسألة التيسير. طبعا لا تعتمد على هذا الذي قلناه على أساس أنه هذا هو معنى الحروف 7 وتخرج تظن نفسك أنهيت، هذا له مبحثه. وعلى العموم كما قلنا مرة أخرى أكرر، مبحث الأحرف 7 هذا أعوص مباحث علوم القرآن قاطبة طرا يعني. حتى السؤال الأخير، طيب قلنا إذا لم يحتمل الرسم جميع الأحرف مثل إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد تكتب في مصحف برسم وتكتب في مصحف آخر برسم آخر، هذا يلزم منه أن جمع عثمان أفرز عدة مصاحف مرسومة برسوم مختلفة، فهل هذا صحيح؟ وإلا فإن الغلط في فهمي. ومن قال أنا فهمك غلط؟ ليس غلطا، هناك عدة مصاحف مرسومة برسوم مختلفة، يعني نجد في بعض المصاحف ما لا نجده في بعض المصاحف. لذلك يقول لك أنه مثبتة في المصحف الشامي من تحتها الأنهار في سورة التوبة، في باقي المصاحف تحتها الأنهار. إن الله هو الغني الحميد مثلا هذه تجدها في المصحف المكي، وفي المصاحف الأخرى لا تجد هو، تجد إن الله الغني الحميد، لا إشكال. هذه خلافات ما هي مشكلة يعني. فإن كان المصحف واحدا فإنك إذا أخذت رواية قالون، لاحظ الآن نحن نتحدث عن حروف وأنت دخلت في رواية قالون وبدأت تحدثني عن قالون وحفص. يا ولد قالون وحفص هذم لم يولد أبوهم بعده، ليسوا هم أبوهم لم يولد، ما زالوا لم يأتوا أصلا، فنحن ما نتحدث عنهم. هذا كثير من إخواننا يظن أن هؤلاء القراء السبعة، قراء السبعة هؤلاء جمعهم ابن مجاهد القرن الثالث للهجرة، ولا قبل ذلك ما كان في شيء اسمه قراءات سبعة وروايات وشيء. سيأتي معنا مبحث القراءات. فلا داعي لرواية قالون وحفص، وحذفت منها التنقيط والشكل، سنتحصل على مصحفين مختلفين في بعض المواضع. نعم هذا هو المقصود. نعم. هل كان الجزء الذي في آخر سورة براءة الذي مع خزيمة بن ثابت الأنصاري مكتوبا عنده أم محفوظا؟ الجزء ليس جزءا يا مولانا، هي آيتان يعني. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه التي جاء بها خزيمة بن ثابت الأنصار، هل كانت مكتوبا عنده أم محفوظا؟ ما قلنا مكتوبا، وإلا كيف قال زيد بن ثابت نفسه قال ففقدت آيتين كنت أسمعهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجدهما إلا ما. كيف عرف أنه فقدهما إذا كان لا يحفظهما هو؟ فهو يحفظهما لكن لم يجدهما مكتوبتين يعني، فوجدتا مع خزيمة، ولكن خزيمة ليس له شاهدان على تلك الكتبة، وخزيمة شهادته بشهادة رجلين، فانحل الإشكال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قوموا للصلاة.